قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي حددوا عنوان المحاضرة الأولى بعنوان فن الدعوة. ولم أرد في الكلام عن فن الدعوة بعدما قرأت البرنامج أن يكون الحديث كيف تدعو وكيف تؤلف القلوب وكيف وكل هذه الأشياء جميلة جدا، ولكن الأفيت فيها لو كلمكم واحد بتاع تنمية بشرية، وأنا شايف بعض برامج دورات عندكم كانت في علم النفس وكسب النفس والتعامل مع الآخر، هو ده بالضبط فن الدعوة في تأليف القلوب. لكني أردت أن أخذ جانباً آخر من فن الدعوة أهم، هو جانب تكوين دماغ الداعية، الدماغ اللي يستطيع يركز فيما يقدم وما يؤخر، المهم والأهم، الصغير والكبير، الداعية الذي يكون نموذجاً مشرفاً من حيث التكوين الفكري. ف قسمت المحاضرة لقسمين، قسم عن الداعية الذي نريد ليحمل الدعوة بفن وحب وروح الإسلام الصحيح، وشق آخر فيه عن أسس وركائز في فن الدعوة. جيت في ثلاث أسس مهمة يعتبر إذا الإنسان ركز بها هي أدخل في باب فقه الأولويات عند الداعية. هل الدعوة فن؟ يعني وتحتاج لفن لنتعلم هذا الفن ونتمرس به؟ دي دعوة. وبلغوا عني ولو آية، وأقل القليل يكفي، وشيء بسيط، لماذا تعاقدون الشيء البسيط؟ لا، هذا ليس صحيحا. صحيح أن كل مسلم داعية إلى الله، كل على حسب طاقته وعلى حسب تخصصه، لكن الذي يتصدى للتعبير عن الإسلام والكلام عن الإسلام وإعطاء صورة عن الإسلام لابد أن يتحلى ويتسلح بعدة مؤهلات مهمة جدا. هناك أناس أسمعهم يتكلمون عن الدعوة عن الإسلام، أضع يدي على قلبي إن ما فيش غربي بيصور أو بيسجل أو لا يسمعه غير مسلم، لأن كلام ليس له علاقة بالإسلام أبدا. يعني يذكرني هذا بمقولة جوستاف لوبون، كاتب فرنسي كاثوليكي، يقول: لقد جاء النصارى بعقيدة لو عاد المسيح إلى الحياة ما عرفها. أيضا هناك ناس تتحدث عن الإسلام إسلام غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إسلام شيء آخر، يعني غير مناسب للمقام وغير مناسب للحال وغير مناسب للواقع الذي يعيش الإنسان. إسلام ينفر الإنسان من الإسلام، وأحيانا هذا الإسلام الذي يدعو إليه هذا الداعية أرى أنه لا يسقط فريضة القيام بالإعذار إلى الله بأنه بلغوا الإسلام، بالعكس بل يزيد. الغرب الآن لما نتأمل، هل وصل الإسلام للغرب بصورة صحيحة بحيث يحاسبه الله عز وجل أنه وصله الإسلام صحيحا نقيا ولم يسلم؟ لا أستطيع أن أجزم أبدا. زرت الغرب كثيرا ورأيت نماذج من الدعاة، يعني أحمد الله أن هناك مسلمين لا يفتنون عن الإسلام. يعني من سنة كنت في النرويج، وجاء داعية من دولة معينة، وأول ما يعني ادانا له دوره في الدرس، دخلوا أول حب يشرح أي حديث وعنوان درسه إيه، يقطع الصلاة ثلاث: الكلب والحمار والمرأة. ده خطاب جاي تقوله في النرويج. قلت له: يا أخي يعني أنت راكب طيارة 8 ساعات عشان تيجي تعرف الناس دي إن المرأة مع الكلب والحمار؟ يعني لا أنت فاهم الحديث ولا أنت فاهم فقه ولا أنت فاهم شيء، مكلف نفسك خاطرك. هو ده يعني اللي لم يبلغه من الإسلام إنك تكرههم في الإسلام وتقول لهم يا أخي؟ هذا الغرب، عقلية هؤلاء الناس، ترتيب التوقير عندهم المرأة ثم الطفل ثم الكلب ثم القطة، في آخر حاجة الراجل، يعني آخر حاجة يعني في الترتيب عندهم في الأهمية يعني، فأنت جاي بتقلب لهم الترتيب بتاعهم. فده أنا أتصور لو أن هناك كاميرا تسجل ولا تصوير ولا شيء، ولا واحد قاعد بيترجم الكلام ده، يعني هل تستطيع أن تقنع امرأة بأن الإسلام دين يحترم المرأة ويحترم الإنسان؟ خلاص، هو ده ما عنده نماذج بهذا الشكل لا حصر لها، لا حصر لها. مرة أحد الصحفيين بيزور الشيخ الغزالي الله يرحمه، فلا على المدخل بتاع الباب في عصي في باترينا، فسأله بيقول له: ده يا شيخ محمد، قال له: دي وسائل إيضاح صدرتها من المتشددين. يعني بيعلموا الناس بعصي. أحيانا تجد بعض الناس على طيارة رايح أمريكا عشان يعمل إيه؟ وفي إيده عصاية. إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم توكى على عصا فسنة. خلاص سنة. وأحيانا تطلع سنة تانية، تجد البعض طالع بيها، طلعت فترة كده الإخوة المتدينين، سنة الكحل. مش الستات، لا الرجالة. سنة الكحل. النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل ويلا سنة، كله يطبق السنة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه جلاء للعين. طب يا سيدي ده مرتبط بالبيئة الصحراوية الخليجية، محتاج عشان عينيه، إنما تقول لي سنة الكحل؟ يعني بأي منطق؟ الذي جعل هؤلاء يصلوا لهذا المستوى أنه أناس ظنوا أن الدعوة عاطفة وندعو، أما أن نتمرس لا. إذا كانت التخصصات الأخرى في حياتنا الآن، نحن في عصر تفتيت الذرة، ولما تكتب في التعريف العلمي في أي مكان يقول لك اكتب التخصص والتخصص الدقيق. يعني إيه التخصص العام؟ إنك شريعة. التخصص الدقيق مثلا تفسير. التخصص الأدق تفسير إيه؟ موضوعي ولا موضعي ولا تحليلي ولا فقه؟ يعني لهذه الدرجة صرنا في عصر هذا التخصص. فهل في هذا العصر تصبح الدعوة ليست فنا يحتاج إلى تمرس وتعلم وتطوير؟ العكس، إذا كان بقية الديانات الأخرى في الدعوة إلى دياناتها ينتقون من يخرج بدقة. يعني يحكي لي الشيخ القرضاوي حفظه الله مرة زاروا السودان وراحوا مع مجموعة يزوروا الجنوب، انظروا إلى الانتقاء لمن يمثل أي دعوة سواء كانت دعوة صحيحة أم باطلة. فجلسوا ففوجئوا، هم كانوا راكبين عربية جيب، أن الناس حصل جلبة وصخب. فسألوا السائق يعني لما هذه الجلبة؟ قال لأن هؤلاء الناس أول مرة يروا في حياتهم سيارة، يعني لا هي الله يعزكم بالحمار له أربع أرجل إنما أربع عجلات. إيه الشيء اللي لا بينها ولا له ذيل ولا كذا ولكن أربع عجلات؟ ناس أول مرة يروا سيارة جيب أو سيارة عموما. يعني جلسوا معهم وحدثوا، نحن يعني من السودان ومن أهلكم وجئنا نطمئن عليكم. في وسط الكلام سمعوا صوت جرس، فقالوا يعني هل يوجد بالقرب منكم مدرسة؟ قال لا، هذا أبونا. من أبوكم؟ فقالوا هذا يعني قس بيأتي على دراجة ويأتي كل مرة في الأسبوع. جاء القس فجلس معه حقيبة بسيطة فيها، تقسم الحقيبة إلى قسمين، قسم فيه أدوية خفيفة قطرة للعين بنادول، وقسم آخر فيه شوكولاتة وحلويات للأطفال. اجتمع حوله الأطفال وجاء قص لهم قصص عن العذراء والمسيح والمسيحية وكذا، وهذا الخير جاءكم من المسيح. فجلسوا يسألون هذا القس من أين أتيت؟ قال من أستراليا. تخيلوا انتقاء رجل جاي من أستراليا، الدول عايشة كل حاجة فيها بزرار بزر، في بلد أول مرة في حياتهم يشوفوا سيارة جيب. فسألوا يعني عندك كم قرية؟ قال أنا عندي حوالي 20 قرية بلف عليهم في الأسبوع، فده موعد هذه القرية هذا الأسبوع. سألوا كم مرة؟ منذ كم لك هنا؟ قال منذ 10 سنوات. سألوا كم مرة زرت أهلك في العشر سنوات؟ قال ولا مرة. سألوا ومتى تعود؟ قال ما هذه الأسئلة السخيفة؟ كم مرة زرت أهلك ومتى تعود؟ أنا حياتي هنا ومماتي هنا، بيتي هنا وقبري هنا. ثم تركهم ومشى. إذا كان هذا أعد هذا الإعداد في كيفية خطاب الآخر والتفاني في مبدئه، هل أستطيع في زمان هذا مع كثرة التشكيك؟ لم يعد الآن أيها الإخوة الداعية مجرد خطيب واعظ سيقول اتقوا الله وقولوا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. أنتم تلاحظوا أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم قصيرة، أحاديث قصيرة، لأن الصحابة كان خلاص اتقوا الله يعني بما بالنفوس الصافية والفطرة اتقوا الله. الآن لو قلت لواحد اتقوا الله لك ما الدليل على تقوى الله؟ ولماذا نتقي الله؟ وما الآثار والفوائد على التي ستعود علينا بتقوى الله؟ ويجادل وتحتاج إلى شرح طويل جدا، لم تعد المعلومات أو الشرح أو العطاء الذي ستعطيه للناس أصبح لم يعد عند الناس بهذه البساطة التي كانت قديما. كان أقل كلمة تقولها للناس يعني تقتنع. الآن أنت أصبحت في عالم امتلأ بالمؤثرات على المدعوين وامتلأ بالتشكيك على الرسالة التي تدعو إليها، في مقابل أن الخطاب الإسلامي عندنا يتدنى إما في مدارسنا العلمية الإسلامية لأني يتقدم إلى الكليات الشرعية غالبا الذي لم يجد مجموع. أنا كنت علم علوم في الثانوية، دخلت علم علوم وأنا أزهر هرب من انه يدخل ادبي عشان الادبي بيدخله مش ده بتكلم على الازهر عندنا بيدخله كان في زمني في فترتي التنبله فهروبه من ان اكون تنبل لا ادخل علمي وليس لي كليه شرعيه الا كليه وحيده هي كليه الدعوه. كان عادات الناس في هذه الفتره اذا عنده ولد وسيم ذكي نابه الولد ده يكون دكتور كده دخله التربيه والتعليم حكومي. قالوا بقى ولد عنده شر الاطفال اعمى مكسح مريض ربنا يعافينا واياكم ده بتاع ربنا بقى خش الازهر يا حبيبي الموقوذة والمترضية والنطيحة وما يعاف في السبع يروح على التعليم الديني. فشوف بقى كل هذه ويطلع يفضل. كنت اجد ناس انا في ناس درسوا لي في ابتدائي لقيتهم معايا في الجامعة اساتذه ليا درسوا لي في ابتدائي ليه بيسقط في السنة 20 مرة يسقط يسقط يسقط وحتى تجد في حتى في الدراسات الدينية العلمية تجد حتى المتدينين اصحاب التوجه الدعوي اللي هو مش داخل يدرس لعلة الدراسة ما عندوش هم شغل نفسه بالتنطيط باسم الدعوة وأهمل الدراسة العلمية فتلاقي آخر السنة التقديرات جاي على الولد اللي مش ملتزم المتدين تقدير ضاد ضعيف ضاد جيم ضعيف جدا كنا نحرف عشان نكبر ببعض الإخوة فنسميها ضليع وضليع جدا من باب يعني لكن التقديرات الثانية لا حتى كنت بعض أحيانا كان بعض الناس يعني يسأل بعض المتدينين نجحت ولا اخ دل على ان الاخوه المتدينين بيرصبوا واللي مش متدين اللي بتاع دماغه ده هو اللي بينجح فكنت اقترح على بعض يخلهم بصراحه انا شايف المفروض الكليه تقترح تقدير جديد ريه لام فسأل ليه ريه لام اقول لهم ده اختصار روح لامك ده اللي مش نافع فاذا كان بهذا المستوى احيانا هذه ليست مبالغه يا شباب دي حقيقه هذا واقع الواقع الدعوي عندنا فإذا أصبحنا في زمن ليست فيه الدعوة مجرد ملكة موهوبة إنك إنسان موهوب فقط لا الدعوة أصبحت في زماننا ملكة موهوبة وضربة مكسوبة لابد من الأمرين معا الموهبة والخبرة فالدعوة فن لا يصلح للتعبير عنها أي إنسان إنما من يحسن من عنده الموهبة ومن يتمرن على هذا التعبير لأنه يتكلم عن الله يتكلم عن الله سبحانه وتعالى إذا كان ابن القيم سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين إن المفتي يوقع عن الله وكذلك الداعية يوقع عن الله في حياته التي وفي دعواته التي يتكلم عنها. ما الداعية الذي نريد؟ إذا اتفقنا أن الدعوة فن وتحتاج إلى كل هذا ترتيب والإعداد والتجهيز والاستعداد ما الداعية المنشود الذي نريده الذي يؤدي الرسالة الدعوية كما ينبغي؟ أول شرط نريد داعية يجمع بين الأصالة والمعاصرة بمعنى عنده امتلاء علمي من القرآن والسنة وعلوم الإسلام والقراءة في تراثنا الإسلامي القديم قراءة سنتكلم عنها فيما بعد والمعاصرة يعرف ما يستجد في الحياة. أنا مش هتكلم طبعا عن الثقافة المطلوبة الشرعية ده يحتاج محاضرة لوحده لكن المعاصرة لا يعيش في القرن 21 ويظل يتكلم مع الناس بهذه بعقلية القرن 19 كما كنا نجد بعض الخطباء يقرأ على المنبر من كتاب خطب اللهم انصر السلطان عبد الحميد الثاني وعساكره فقول يا مولانا ده دعوتك دي اتأخرت 100 سنة يا ريتك كنت على أيامه كان ربنا نصره أنت جاي لسه بتدعي النهاردة أو أنك تجد داعية يعني في كلامه وعرضه غايب عن الواقع ليس معاصرا أبدا. يعني مرة دعونا في الجامعة عالم معروف في أحداث البوسنة والهرسك ساب المحاضرة كلها وعمل موضوع المحاضرة احنا طلبة أزهر يعني جامعة آداب الغسل فبقول له أنت تقصد يا مولانا غسل الميت اللي إخواننا اللي بيموتوا هناك بيدبحوا أما نغسلهم يعني الآداب إيه هي ولا فواقع مفصول تماما غايب عن هذا الواقع. ولذلك قال علماؤنا يا الإخوة رحم الله امرأ عرف زمانه واستقامت طريقته. لا أقبل أبدا الآن من داعية لا يعرف الفلسفات المعاصرة ولا يعرف الواقع الذي يعيشه من يعني التكنولوجيا الحديثة التي يتعرف بها. أحيانا أجد بعض المشايخ يسألوا نجيبه مثلا في موقع إسلام والله الحاجة يسألوا فيتسئل ما حكم الإسلام في الشات، وطبعا معظم مشايخنا ما يعرفوش الفرق بين شاشة الكمبيوتر وشاشة التلفزيون، فطبعا يضطر يجاوب إجابة عامة مش عارف. وبرضه في نقطة تانية كارثة مش عايز يقول لا أعلم، يقول لك الشات حلاله حلال وحرامه حرام، مسك العصاية من النص جاب التايهة. ده إنسان غير لا يدرك المعاصرة. فمطلوب من الداعية الذي نريد أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة يأتي بالإسلام الذي سيتكلم به، ولكن يعرضه بالثوب المعاصر. في الآن كمبيوتر وإنترنت وفي وسائل مدونات وغير، كل هذه وسائل أصبحت لابد أن يتعرف عليها الداعي، يعرف أن هذه كيف يستخدم. لأن الداعي إذا عرف هذه الوسائل المعاصرة وصار معاصرا سيستعصي على أن يمنع من أداء رسالته. أنا لا أنسى يعني وقتها منعت من الخطابة في مصر، الضابط أنا اللي ممنوع من الخطابة، قلت بركة جامع ريحتني والله، يعني إيه اللي خلينا أخطب في وسطي 2000 3000، أنا قدامي 70,000 على النت، قلت أحرق قلبه زي ما عايز يحرق قلبي يعني، ولا يهمك ترد على النت مقالة اكتبه يقراه 300,000 مش عارف إيه، خد فضائيات الدنيا مليانة. طب عايز يمنعك؟ لا أمنعك من العمل مثلا كداعية، ماشي شكرا. كنت أخذ كل شيء أتعلمه في وظيفتي، بعض الناس يعني يعتبر على أنها شيء من مكملات العمل، لا أعتبره مهنة. تعلمت الكمبيوتر كطباعة على أنه مهنة، وارد أشتغل أطبع، أنا إيدي كويسة في الطباعة وسريع وبكتب صح. تعلمت السواقة هسوء سيارتي نعم، لكن ما وارد إذا منعني لا يلوي ذراعي. أنا مش هكون داعية أبدا تحت رحمة ضابط أمن أو شخص أو إنسان أيا ما كان هذا الإنسان أن يصادر دعوتي. هشتغل سواق هسوق، ايه المانع؟ الذي يجعل الانسان بهذه القوة امام خصمه انه الانسان يكون معاصر لحياته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة معاصر الا وتعامل بها. يعني اذا ذكرت لكم نماذج الامام البنا رحمه الله لم يترك وسيلة معاصرة الا وتعامل بها. المجلة كان احيانا لتتعجبوا له في إشارة المرور لما توقف كان عسكري اللي بيوقفها ويشغلها، كان ينزل من جنب السواق يدعي كلمتين لعسكري المرور ويرجع لما تفتح الإشارة، ما تركش شيء. المسرح عمل مسرح وفرقة مسرحية، كان في عبد المنعم مدبولي ومحمود المليجي وفاطمة رشدي ومحمد السبع وعدد إبراهيم الشامي، كان ده من فرقة حسن البنا للتمثيل. وهذه الفرقة في سنة 48 انقطعت عن العمل لأن واعتذرت عن عرض مسرحي لأن الفرقة سافرت للجهاد في فلسطين. كل هذه وسائل، حبي أصأص دي كما دي شغالة، أصأص دي شغالة. لكن لو أن الداعية محدود في الخطبة التي يتعامل بها هو المنبر خلاص انتهى. فلابد من للداعية أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، المعاصرة بأن يفهم واقعه المعاصر ووسائل هذا الواقع. نريد أيضا الداعية الفقيه. لا أقصد بالداعية الفقيه الداعية اللي هو هيقعد طبعا نروح نودي مثلا مجمع الفقه الإسلامي ونستفتي في كل قضية، لا، إنما أقصد بالدعية الفقيه والإخوة الدعية الذي يعرف دعوته على بصيرة، يعرف الفقه ما يدعو إليه، لا يعيش. لأن بعض الدعاء أحيانا تأتيه أو يؤتى الإسلام من قبله بسبب جهل هذا الفقيه أو هذا الداعية بفقه الإسلام. مثلا نموذج هضرب نموذج في الغرب، لان انا شايف بعض الاخوه في التعريف اللي شفته في ناس من دول اجنبيه وان كان الاصل عربي، ونماذج به واقعنا في بلادنا العربيه. هل نشك في اخلاص توجهات العنف؟ لا، ناس مخلصه لكن مخطئين. هؤلاء الناس الكارثة التي عندهم قرأوا أجر الشهادة في سبيل الله وفضل الشهادة وفضل الجهاد، ولم يقرأوا فقه الجهاد فخربوا الدنيا وهم دعاء. لكن لأن هذا الداعية لم يستند لفقه رشيد حصيف جاء عنده هذا الأمر. في الغرب في بعض الدول الاسكندنافية طلبت الدولة من الدعاة: يا جماعة يعني نبوس إيديكم بطلوا تقولوا إن الشاذ جنسيا يترمي من فوق جبل أو يولع يتحرق فيه يتولع فيه بجاز وبعدين يترمي أو يتقتل. هم يروا قضية الإعدام عموما في الغرب بتعمل ارتكارية عندهم، بمعنى يعني تعمل له هوس، يعني بمعنى هاتي أي غربي مسكي سكينة كده بحبه وام ومراته وولاده وبعدين قلوا له تعالى سلمني من المحكمة، تحب يعدموني؟ يقول لك لا خلاص، هو اتبرمج على كده. سواء كان الإعدام ده صح أو خطأ، أنا بتكلم الآن في قضية. فطلبوا من المشايخ الدعاة في هذه المراكز الإسلامية، كنت في الزيارة وقتها في النرويج، قالوا يعني بطلوا تحكوا. فجلست مع الإخوة المشايخ: طب يا جماعة يعني ما المانع ألا تقولوا إن حد هذا الشاذ القتل أو الرجم أو الحرق أو الرمي من فوق جبل؟ هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الحد، لا خلاف بداية على جرم هذا الفعل، بل جرم أن يأتي الرجل زوجه في الموضع غير الموضع الذي أحله الله. دي مسألة احنا متفقين فيها، وتتفق معنا الديانات السماوية اليهودية والمسيحية التوراة والإنجيل على تحريم هذا الأمر. ولكن في رأي الإمام ابن حزم والإمام أبي حنيفة أنه حد تعزير، مش بنخفف من الواقع. لكن إذا كان هناك مجال في هذه الآراء، ما المانع أن أضع الإسلام في خندق في قضية أنت مرتبط بها؟ لم يبقى عندي في المسلمين وتم طبيعي، يعني الشاذ إذا جاءك للسؤال إذا كانه مسلم يبقى جاي يتوب، ده يجي المركز الإسلامي وشاذ أي جاي يتوب. لم يأتي إليك إذن ده مش زبونك أصلا، ده مش بتاعك، مش عندك خالص، خلاص في 60 داهية إلى الجحيم. وهل طبقتم حدود الإسلام؟ كل الإسلام طبق فعندكم في الغرب، باقي بس تقيموا الحد على هذا الشاذ أي مكان جرم هذا الأمر. هذه قضية. قضية أخرى، لو أن هذا الداعية يستند على فقه تمثل ظلم صارخ للمرأة، هناك الطلاق، المرأة تذهب للمحكمة تطلب الطلاق تطلق، الرجل بقى طبعا القوامة فلك لا مش هطلق هكسر أنفها، وتظل طبعا هي معاها جنسية أوروبية لكن الأصل عربي. إذا عادت إلى بلدتها موطنها الأصلي والمحكمة مديها ورقة طلاق في الدولة الأوروبية ولم يطلق الزوج، تعتبر لا لسه عندهم في عندهم لا زالت زوجة. إذا تزوجت تعتبر في حكم هذا القانون معددة أزواج فيسحب منها الأطفال. والمشايخ لأن دعاء ليس معظم ليس عنده الأرضية الفقهية التي تسعفه في الكلام في أنه يبحث عن حل يحفظ كرامة المرأة والإسلام في دولة لا تحاسب على الزنا. أصلا الزنا عندهم قانون حق من حق الجسد، حقوق الجسد زي ما أنت عايز تحر. فسئلت مرة، كنت بعمل الخطبة دائما الثانية عن مشهد سلبي أراه أو فتوى، فسألني واحد يعني حكم المرأة المطلقة قانونا، فقلت على المنبر إن ما أفتي به أن المرأة المطلقة قانونا مطلقة شرعا. طبعا بعد الصلاة يعني جاني بقى يعني الإخوة الحبايب ما شاء الله وهجوم يعني، وأحدهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الرضا بالكفر كفر. طيب قلت له يا سيدي أنا لا أنا عايش عندك ولا معايا جنسيتك، تعال بقى نتناقش معه. ما في ناس كده يعني يأتيك في الشيء اللي على هواه، أنت معاك جنسيتي؟ قال أنا جنسيتي نرويجي. طب جميل، لما ساعدتك جيت تاخد الفيزا للنرويج ما رضيتش بالكفر وما بيدقها لك؟ طيب كنت راضي بالكفر ساعدتك صح؟ طب كويس، لما ادوك الإقامة الدائمة بعد كده زودوا لك الكفر حبتين، يلا الحمد لله بك كفر كده تمام، لازق إنجليزي يعني حلو. بعد الكفر زيادة حبتين قال لك بقى خليك بقى كافر، كافر ابن لزينة، كافر ما فيش مخرج يعني، لزق لك كفر، راح مديك الإقامة عشان تبقى أنت في قلب الكفر على حق ربنا يعني. طب ما كانش ده رضا بالكفر؟ ده قانون، أنت التزمت بعقد مع هذه الدولة بالرضا بالقانون، مش عاجبك القانون في وسائل لتغييره، اعمل جماعات ضغط سياسي، ادخل حزب، ادخل انتخابات، ادخل برلمان، افعل ما شئت، في وسائل كثيرة حضارية لتغيير هذا الذي لا تريده. الشاهد فوجئت بهذه القضية، أنا أذكر هذا النموذج فقط لنرى الداعية حينما يكون عنده رصيد من الفقه كيف يسعف هذا الفقه في تحسين صورة الإسلام ورفع المظالم عن الناس. فقلت بعد الخطبة اللي عندها مشكلة من هذا النوع تأتيني بعد الصلاة، لقيت عدد اللي تقول أنا بقى 11 سنة مطلقة، لا أنا طايلة مطلقة ولا أنا طايلة زوجة، والزوج لا يأتيها 11 سنة بحكم قانون المرأة المطلقة، بحكم بلدها بالذات دول المغرب العربي الشمال الإفريقي، لا لا يعترف بهذه الوثيقة، ومسلمة لا تريد الزنا. طيب جماعة حصرت، هتولي تليفونات أزواجكم، كلمتهم تعالوا لبكرة في المركز الإسلامي فضل، فبجيب الزوج، وكل زوجة من دول عندها واحد عايز يتزوجها لكن تخشى أن تتزوج لأنها تبقى في نظر المسلمين اللي في الجالية متزوجة على الزوج اللي لم تطلق، الزوج رابطها بكلمة ما قلتش أنت طالق. طيب جئت معظم هذه الحالات وجبت الأزواج، هتطلق؟ لا، إذلال. طيب شكرا، فين العريس اللي عايزها سعادتك؟ هاتيه بكرة، أنا هعقد لك في المسجد وهنجوزك له. فطبعا بقى يعني عرف الشرع الآن يعني، بس ده ينافي الشرع مش؟ قلت له ما ينافيش الشرع ولا حاجة، ده أنا بنفذ عين الشرع. قلت له سعادتك تايه عن حكم مهم جدا اسمه حكم الإيلاء، للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، خلاص ما رجعش. قلت له أنا الجمهور على أن الرجل إذا هجر المرأة إذلالا في الفراش أربعة أشهر، الجمهور على أنها إن لم يعد طلقت وتعتد. أبو حنيفة، وأنا بقى دلوقتي هتمثل دور أبو حنيفة، أنا عجبني أبو حنيفة في دي، أنها طلقت واعتدت لأن العدة ثلاث حيضات والحيض ثلاث حيضات خلصوا في الأربعة، توكل على الله هتلي عريسك بكرة، فخلص يا إما ترجعها يا إما أنك تطلقها الآن ترمي اليمين وتريحني، يا إما بطلع ورقة من المجلس الإسلامي وبدأنا نعمل صيغة الذي يخرج الإنسان من هذا الضيق الداعية ويجعل عنده هذا الأفق أنه يستند على شيء من الفقه. مش عايز طبعا، مش مقصود بها ان الداعية هيقعد يمسك كتب الفقه كأنه فقيه ويخرج عن دائرة الدعوة، انما اقصد ان يكون عنده رصيد على الاقل يؤهله الى ان يعرف كيف يحسن صورة اسلامه ودينه، لان الفقه يفيد الداعية في عدة امور. واحد، يضبط عبارات الداعية ومصطلحاته. الداعية والخطيب يمكن يقول لك ايها الاخوة يجب عليكم ان تفعلوا كذا، لكن لو عنده فقه يجب، هل في دليل للوجوب ولا ده شيء مستحب؟ لا يبقى ايه، يعرف امتى عبارته تخف وانت يستطيع يقول الكلمة ويعرف انها فعلا واجبة. يعني مرة احد الاخوة كان يعني داعية وطبيب، فبقول له يعني يا دكتور لو تقرأ في الفقه هيفيدك، قال لا هيفيد بايه مش هيفيد، فقرأ درس فقه. فمرة سمعت في خطبة جمعة بعد الصلاة فبيقول يعني ايها الاخوة أدعوكم إلى يعني الخروج لتشييع هذه الجنازة، هذا الفرض، وبعدين قال لي الكفائي، استدرك الذي جعله يستدرك على نفسه أنه أصبح عنده رصيد يستطيع يضبط به العبارات والمصطلحات. أيضا يضبط مصطلحاتك في أنك لا تلقي الكفر على إنسان وأنت عارف أنه ليس بكافر، أنك لا تشتط في إلقاء التهم على الناس. أيضا ميزة الداعية الفقيه أو الداعية الذي عنده رصيد من الفقه أنه يفرق بين الثوابت والمتغيرات، القطع والظني، ما يقبل الخلاف وما لا يقبل. فأنا عندي الثابت لا بتشبث، ما أقدرش أتنازل عنه سواء في الحوار مع الآخر أو في تأليف قلوب الناس. يعني لو أنا هألف قلب إنسان وأنا عارف أنه لسه بادئ صلاة، أقعد بقى أقول له والله الصلاة دي شروط الأركان، الوضوء بمستحباته وبمندوباته وبمكروه أقعد ترص له بالكامل هيزهق. لكن الإنسان لما يكون عنده فقه بيعرف إيه الفروض، لو أنا أحس اللي أمامي سيتملل، ما الفروض وما السنن، ما المندوبات، هيجعل الداعية يعرف مساحة التدرج الذي يستطيع أن يتدرج به مع الشخص الذي يتعامل معه. كذلك الفقه يفيد الداعية في شيء آخر مهم، يعود الداعية ألا يضيق بالرأي الآخر، لأنه يعلم أن الرأي الآخر له مستند وله دليل، فيدعوك لاحترام الآخر ونظرة احترام للفكرة التي قد تختلف معه. وده يعضد، لذلك بتلاقي بعض الدعاء عنده إخلاص لكن إخلاصه بيدفعه إلى التجاوز والإنكار بشدة وحدة على الآخر، لأنه يرى أن رأيه رأيه والصواب، ولا يعرف أنه لا إنكار في المسائل الخلافية، المسائل المختلف فيها ليس لك أن تنكر على الإنسان فيها إنكار يصل إلى الزجر والشدة والعنف. نريد أيضا الداعية المنفتح، لأن الداعية المنغلق يسيء أكثر مما يصلح. نريد الداعية المنفتح على كل المدارس الفكرية والدينية وعلى كل الثقافات بكل ألوانها. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما ترك شيئا نافعا صالحا إلا ودعانا إليه وأخذ به. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بعقلية بعض الدعاة اليوم يرى الغرب شر مطلق، لا خير سنأخذ من الغرب، أو الغرب خير مطلق، هذا غير صحيح. في الغرب أشياء نستفيد بها ونأخذ بها. الإسلام جاء لنا بالشورى، لكن آليات الشورى أو آليات الديمقراطية والانتخاب ليست عندنا، لا مانع أقتبسها. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، حينما جاء سلمان وقال يا رسول الله إننا كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، ما قالش والله الفكرة دي جاية من عند جماعة عباد نار، إحنا عايزين فكرة طالعة مسلمة. طب دور بقى في الزمان ده، يعني ده الشيخ الغزالي الله يرحمه حب يتأمل في نفسه، طبعا ده شيء محزن، فقال تأملت فوجدت أن الساعة التي في يدي سويسرية والثوب الذي علي صوف إنجليزي والنعل الذي في قدمي إيطالي والجورب صيني والجلبية ياباني، وظل يعدد كل ما لبس، فقال لو أنني خلعت علي ما ليس من أمتي سأمشي عاريا. فقال فبحثت فأين أمتي. إذن الداعية المنفتح ينفتح على كل المدارس. نأخذ من التصوف، الداعية المنفتح يأخذ أفضل ما فيه، لأنه لا أستطيع أن يكون هناك داعية بلا علاقة روحية بالله. وأدعى من التصوف ما فيه من شطحات، أخذ من الفلسفة، بعض الناس من المتدين يأخذ موقف من الفلسفة. ليه؟ لأن العلماء هاجموا الفلسفة، هم هاجموا الفلسفة في شق معين، شق إعلاء العقل على الوحي أو إلغاء الوحي والاعتماد على العقل. لكن في الفلسفة شيء مهم، وهو تشغيل العقل وتوظيف واحترام العقل، ده شيء مهم استفيده، العقل الذي كرمني الله عز وجل به. وأكبر قضيتين في الإسلام في العقيدة ثبتتا بالعقل، لأن بعض الناس المتدينين فهم أن العقل ده شيء ملغي والنص فقط الذي يتعامل، ده مش صحيح. قضية وجود الله، إثبات وجود الله، وقضية الوحي، هاتان القضيتان أكبر قضيتين في الإسلام ثبتتا بالعقل. وحينما غابت الفلسفة بما فيها من إعمال العقل عن واقعنا ودراساتنا، غابت مساحة يعني التفكير العلمي المنهجي واحترام الرأي الآخر. فأخذ من الفلسفة أفضل ما فيها، أخذ من كل المدارس عموما، هذه نماذج لأن أحيانا نحتك بها في قراءاتنا الإسلامية والدعوية. ما دلائل الانفتاح التي نحكم بها يعني على الداعية أنه داعية منفتح؟ الاستفادة مما في الأفكار، كل الأفكار من خير، خذ خير ما في هذه الأفكار، ده دلالة على أنك إنسان منفتح، أنك تأخذ كل ما في أي فكرة، لا ترفض الفكرة بداية، خذ ما فيها من خير. وهذا المعيار وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة، الحديث في صحيح مسلم، من يحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت؟ أمية ده كان مدعي النبوة مش كافر عادي، مدعي نبوة. فقال صحابي أحفظ، فقال قل، فقال بيتا، فقال هي يعني زد كمل بيت اثنين إلى مئة بيت. فرسول قال إيه على أبي على أمية بن أبي الصلت؟ آمن شعره وكفر قلبه. ده مبدأ مهم جدا في التعامل مع الأفكار. احكم على أي فكرة بخيرها وشرها، ولا تحكم على الشخص. ما يبقى الشخص همك، لا ده يبقى أرفض. فمن دلائل الانفتاح الداعية الاستفادة من الأفكار بما فيها من خير. اثنين، الاستفادة من الفكرة دون تصنيف صاحبها. بعض الناس قبل ما يقرأ يقول لك فلان ده ايش عقيدته، أشعري ولا سلفي ولا وهابي ولا، قبل ما يقرأ لك أبس قبل ما أقرأ لازم أعرف إيه تصنيفه. طب إيه دخلك بتصنيفه يعني؟ أو ده سني ولا شيعي ولا كذا؟ أنت فكرة، اعرض الفكرة. وفي قاعدة يا شباب خدوها في القراءة عموما تفيدكم، وانت بتقرأ دايما اجعل عقلك فوق عقل الكاتب مش تحت. تحت يمشي بيك مكان ما هو عايز وانت وراه، لكن عقلك فوق عقل الكاتب تبقى انت دائما تنتقي، تستطيع تميز ما بين ما فيه من خير وشر. دي احنا قلناها في الاول، الاعتراف بالخطأ. سنة يعترف بالخطأ ويعتذر، ده من دلائل الانفتاح. عرفت الخطأ، اعترف بخطئي، اخطأت في كذا، نعم اخطأت، لا اكابر، اخطأت في قضية علمية، اخطأت في موقف، ده ليس عيبا. والقرآن ذكر لنا نماذج لاعتذارات أنبياء لنتعلم كيف نعتذر عند الخطأ. سيدنا موسى مع الخضر واعتذر، رغم أننا لما نتأمل في موقف سيدنا موسى عليه السلام، أي بشر ما كانوا لن يفعل، وأي مؤمن إلا ما فعله سيدنا موسى. خرق سفينة، وده حدود علمه أنه رأى هذا منكر، أراد يغير منكر. أخرقتها لتغرق أهلها؟ طبيعي أي واحد ما كان سيدنا موسى لم يؤت ما أوتي هذا العبد الصالح، واجب عليه الإنكار حتى وإن كان وعب بعدم الإنكار، ومع ذلك اعتذر. اعتذارات أنبياء في القرآن كثير جدا. أيضا من الدلالة على الانفتاح الداعية المطلوب التنازل عن بعض الآراء الجزئية لجمع الصف. لا مانع أن حينما أتحاور مع إنسان أو أتناقش أو أتباحث أو أتجادل أتنازل عن بعض قضايا جزئية لجمع الصف. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. صلح الحديبية مطلوب يا شباب ندرسه جيدا. مدرسة، اشترط سهيل بن عمرو كتب من محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا أعرف الرحمن ولا الرحيم، أنا أعرف الله. دي محمد رسول الله، قال له لا أنت مش أنا، لو أنا أعرف أنك رسول الله كنت أختلف معك. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة يعني لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة له، فتنازل عنها مقابل جمع الصف وقتها والحصول والوصول إلى هذا الهدف. هذا شيء مهم، وهذا أيضا نجده في حياة الدعاء النابهين. يعني مرة واحد راح للشيخ البنا بيقول له يا شيخ حسن أنا بكرهك. فقال له أنا والله العظيم بحبك. قال له أنا بكرهك في الله، أنا ما ده اللي محببني فيك، أنك بتكرهني في الله. لا، المسألة أنه هو الجوال عنده بيلبسه شورت والركبة بتبان، رغم أن دي مسألة لما نتناقش فيها، لا أنا لو أتناقش فقها لا، في دليل روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر كاشفا عن فخذه. خلاص، ده اللي عايز بقى يقعد يباحث ويتناقش، يقعد في مجمع فقه إسلامي يتناقش مع العلماء. أما مع إنسان في مجال حوار ودعوة لا، قال له خلاص حاضر أوعدك. تاني يوم جاب ركبة بأستك، لأن ده القانون كان يمنع، فجاب ركبة وركبها خلاص، فأصبح محبوبا للشيخ محمد الحامد، فقيه حمال معروف، وكان رجلا حريصا على أنه إذا رأى خطأ أي ما كان هذا الخطأ، وكان بيحضر حديث الثلاثاء عند الشيخ البنا. بعت له رسالة طويلة ب 18 نقد ينتقده في 18 مسألة. وقف الإمام البنا وقال الشيخ محمد الحامد بينتقد علي كذا، أنا بعترف له أسلمه ب 17 واتناقش معاه في 18. لما تقرأ 17 نقد كلها مسائل خلافية، يعني قد يكون الدليل معترف من الأطراف الأخرى. إيه المسألة 18 اللي اتناقش معاك فيها؟ قال له أنت لما بتجلس للتشهد بتهتز، ودي عادة عادة الناس اللي حافظوا في الكتاتيب، حافظ في الكتاب، اتعودنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي طبيعة في الكتاتيب دايما، اهتزاز يا يمين يا شمال يا قدام ورا معروفة. فقال له أنت بتهتز في التشهد، وده يعني مش من السنة ومش مستحب في الصلاة يعني. فقال له المسألة دي يعني أنا احترت، فكرت في نصيحتك، فلما أتأمل في إني ما اهتزش أفقد الخشوع، لما أخشع اهتز تلقائي يعني، فدي مسألة مش عارف أعمل فيها. فقال له يا شيخ محمد أنت فكرتني براجل كانت دقنه طويلة، لحيته طويلة، فقام واحد راح قال له يا عم الشيخ أنت لما بتنام تتغطى باللحاف، دقنك بتبقى تحت اللحاف ولا فوق اللحاف؟ فقال له أنا كنت بنام 70 سنة في حياتي بنام مرتاح، ما أناش عارف فوق ولا تحت. لما بدأ الراجل قبل ما ينام يفكر لحيتي تحت اللحاف ولا فوق الأرض، ضاع النوم من عينه، ومع ذلك تنازل في قضايا كان لا يعني لو أي إنسان آخر يأخذها قضية بحث علمي لم يكن ليتنازل عنها. فأيضا دي من دلائل الداعية المنفتح. أيضا نريد الداعية الناقد الذي لا يسلم دائما إلا بالفكرة، مش الناقد اللي هو يعني يرفض أي فكرة، لا، لكن لا تمر الفكرة عليه إلا بعد أن يكون يعني أخذ مجالها في التفكير والرؤية. الناقد سواء للأفكار أو الناقد لذاته في عطائه الدعوي، كذلك من ضمن النقد المطلوب عند الداعية النقد للتراث، تتعامل مع تراث تفسير وحديث وفقه، ستجد آراء لا يمكن بحال من الأحوال أن تعرضها على الناس أبدا. يعني حينما تجد في باب الفقه مثلا قضايا كانت فيها إغراق بحكم واقعها، بالذات في عصور التخلف والجمود الفقهي والركود، تجد في الفقه الكتب الشافعية مثلا نموذج، ما الحكم لو ضرب نفسه بسكين وكان صائما؟ لك إذا ضرب نفسه في رجله ما أفطرش، لكن في بطنه يفطر، طب ما هو في النهاية منتحر. فده آراء يعني ده كان أشبه به طرف فكري، يعني قضايا بنيت على طرف عالم، خلافة امتدت ورشدت والناس عايشة في طفها بنيت، فدي قضايا في التراث. لما تقرأ في التراث مثلا في القرطبي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، القرطبي يقول إيه بقى في النعجة الواحدة والتسعة وتسعين نعجة؟ هي المرأة. فده رأي لا يمكن أبدا بحال من الأحوال لا أخذه ولا أعرضه ولا أقول للناس، قال القرطبي عموما يعني. فإذا لابد يكون عنده الداعية من الروح والنقد والروح النقدية. أخيرا التجدد في الوسائل والأساليب، يكون هذا الداعية متجدد في وسائله وفي أساليبه، لا يترك وسيلة إلا يأخذ منها بطرف، وفي الأساليب أسلوب. والقرآن يا إخوة مسألة تجديد الخطاب الديني والدعوة لتجديد الخطاب الديني ليست دعوة أمريكية وغربية، ده مش صحيح. نعم هي جاب بعد أحداث 11 سبتمبر، لكن هي دعوة موجودة في قلب المدرسة الوسطية، وتجديد الخطاب الإسلامي يعني فريضة قرآنية وسنة نبوية. الداعية لا يقف عند وسيلة واحدة ولا عند أسلوب واحد ولا عند مجال واحد. أول ركيزة ندعو إليها دائما التركيز على الجوهر قبل المظهر. تعلمنا في الأزهر وفي المدارس الإسلامية عندنا كيف نجادل في الله وندافع عن الله، ولم نتعلم كيف تدمع أعيننا من خشية الله. الإسلام عقيدة جوهرها التوحيد، وعبادة جوهرها الإخلاص، ومعاملة جوهرها الصدق، وخلق جوهره الرحمة، وتشريع جوهره العدل، وعمل جوهره الإتقان، وأدب جوهره الذوق، وعلاقة جوهرها الأخوة، وحضارة جوهرها التوازن. أيضا من الأمور الأخرى الأساس الثاني من الأسس والركائز في فن الدعوة أن ننتقل من العقل العقلية والعلمية بدلا من العاطفة والغوغائية. هناك مظاهر العاطفية التي نعتبرها عاطفية مذمومة، مبالغة في تزكية النفس وتمجيد الذات، إسراف في الحب والبغض، استغراق في الخيال، استعجال في قطف الثمرة، الاعتماد على حسن النية دون تحري الصواب، العجلة والارتجال، إغفال السنن، اعتماد المبالغة السطحية في فهم القضايا. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما.